الصلاة. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحرصة التامة لدين الإسلام ترى والأموال أن تضيع والأعراض أن تنتهك. إنه قطاط كالسيف ضد كل تهمة توجه للإسلام، لأنه دين الإرهاب والإرهاب. فأين المنصفون وأين المتبصرون؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، في موقف الوداع يؤذن المصطفى صلى الله عليه وسلم حكم الإسلام الأبدية في قضية خطيرة من قضايا الاقتصاد، إنها قضية الربا. فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب، سياسة نبوية لصيانة الاقتصاد من الهلاك والدمار، ولحماية المجتمعات من الشرور والأضرار، وذلك بتحريم الربا بمختلف صوره ومهما كان نوعه وقدره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إنه في الوقت الذي يصدر الإسلام وصاياه النيرة يتضح للعالم، يتضح للعالم بعد قرون بالتجارب الواقعية والكتابات المتعددة والإحصاءات الدقيقة الصادرة من أساطير الاقتصاد العالمي، أن النظام القضوي ليس هو العاجز عن توفير الاقتصاد النامي المستقر فحسب، بل إنه عنصر مدمر لشروط ودعائم الاقتصاد ونموه واستقراره. فأين المدركون وأين هم المتعظون؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وتقرر هذه الخطبة التوزيعية لزوم إصلاح النفوس وتهذيبها وحماية الجماعات وأغراضها، ويجيء الإعلان المؤكد لمبدأ العقوبات في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: والعمد قرض، إنه شرط من التشريع الإسلامي، لا مثيل له في القضاء على الخطر والمنع من الشر والضرر، حدود تزجر الناس وتردعهم وتصلح أحوالهم وشؤونهم، حكم لباب الفساد وإصلاح لأحوال العباد، لتقوم حياة كريمة وعيش مطمئن مستقر، ولكم في القصاص حياة وأولي الألباب. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، المرأة في الإسلام شقيقة الرجال في إقامة الحياة على خير الحال، علاقتها به علاقة مودة ورحمة وسكن وطمأنينة. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فاتقوا الله بالنساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. ولئن حكى التاريخ تحقير العصور الجاهلية الأولى للمرأة وسلبها حقوقها وكرامتها، فإن الحال اليوم أسوأ في حضارات غير الإسلام، فهي في نظراتهم لا تعدو أن تكون مسجدة للآذان يتنافسوا فيها بالبغي والعدوان، أو أن تكون آملا لاهدا ومنتجا رافضا بلا رحمة ولا إسلام. أما المرأة في الإسلام فلها الشأن العظيم، حقوقها محفوظة مصانة، تعيش كريمة مصانة عضوا مشرفا وعنصرا فعالا في إقامة حياة سعيدة ومجتمع طاهر نزيه، تمارس مسؤولياتها وفق الحشمة والآداب، مستوعبة المهيج من الجديد، محافظة على نفسها، لها ميادينها ومجالاتها في الخير والعطاء والبذل والبدع. وحينئذ تجني بأمتها لنفسها الثمرات الخيرة ولمجتمعها القطوف الظاهرة، مجتنبة الويلات التي يعاني منها المستسلمات لصرخات التحرير الكاذبه الماكرة والدعوات الخاطئة السافرة. أيها المؤمنون، أعداء الإسلام حريصون على أن تنهج المسلمة السبل الأوجاع والأسفار الهوجاء. قال أحدهم: لن تستقيم حال الشر ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. وقال آخر: إن التأثير الجسمي الذي يظهر في كل المجالات ويقرض المجتمع الإسلامي رأسا على عقب لا يبدو في جلاء أغول بما يبدو في تحرير المرأة. انتهى. وهذا ليس بمستغرب على من مبادئه مهلكة ومقاييسه فاسدة، ولكن المستغرب أن يتأثر بذلك ذو أفهام سقيمة أو نوايا قبيحة، فتجدهم يتجهون لمثل تلك الدعوات وينادون في ديار الإسلام بمثل تلك الصيحات. ألا فليس هؤلاء وغيرهم يدركون معذرته عقلاء القوم ويستبصروه من العواقب الوخيمة والآثار المدمرة بمثل تلك التوجهات؟ فترى أولئك منذرين نازلين على أرجاء حضارتهم الهابطة التي أوردتهم الموارد. تقول إحدى كاتباتهم: إن الاختلاط الذي يألفه الرجال وقد طمعت به المرأة بما يخالف فطرتها. وهنا البلاء العظيم على المرأة، إلى أن قال: أما آن لنا أن نبحث عما يخفف، إلى لم نقل أن يزيل هذه المصائب. وتقول أخرى: ألا ليس بلاد بلادنا كبلاد الإسلام كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعذاب والطهارة؟ تنعم المرأة بأرغب عيش، تعمل كما يعمل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء الانتهاء. ألا وقد استبان الأمر وانتشف الحال، فواجب من انبهر بهذه المبادئ الزائدة والشعارات المنونقة واجبه النظر المنصش والتفكر الدقيق ليعلم ما جرت تلك المفاهيم الزائدة من عواقب وقيمة على الفرد والمجتمع في سبيل من العالم اليوم. وإنه لحري بالمسلمين التمسك بخصائصهم الدينية والثقافية والاجتماعية أمام طغيان الثقافات الأخرى ومفاهيمها في قضية المرأة وغيرها، وذلك باختيار الهدي الإلهي ومبادئ التشريع الرباني وإظهار الاعتزاز في تلك الخصوصية وتطبيقها والالتزام بها، فذلك كافل لها بموقع مشرف في كل المجالات وشتى الميادين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، جاء الإسلام والناس تموج به صراعات الأجناس والألوان والطبقات، فأشرق نوره وجمع بين تلك المختلفات على مبدأ المساواة بين الناس لا تغابن فيه إلا باعتبار التقوى التي تنطرح معها كل نزعة عنصرية عصبية وقومية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطابه التوجيهي: إن ربكم واحد وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربيين على آدم ولا لأجمي على عرب، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فهل يستيقن المسلمون اليوم أن التفرق والتشرذم الحاصل والذل والهوان الواقع إنما هو بسبب القوميات العرقية والأحزاب الفكرية والمشارب المتعددة؟ فكم جرت على الأمة الإسلامية من ويلات وويلات ودمرت مصالح ومقدرات. ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد معاشر المسلمين. ففي ظل هذا التشريع فحقوق الإنسان وكرامته في الإسلام محفوظة مصانع، ليست شعارا عاما بحث، بل هي نظام تشريعي داخل في البناء العقدي والإخلاقي والاجتماعي. قال أحد المنصفين من شفار القانونيين بعد زيارة لبلاد الحرمين حفظها الله، قال بصفة مسيحيا أعلن أن حقوق الإنسان في القرآن بعد أن سمعتها ورأيت الواقعة في تطبيقها تتفوق بلا شك على ميثاق حقوق الإنسان انتهى. ومن هنا فما المبادئ التي تدعو لحقوق الإنسان اليوم إلا في إيجان المرجوح أمام نظرة الإسلام؟ ذلك أنها مبادئ تقوم في غالب من يقوم في غالب مفاهيمها على مصالح القوي وإهدار الدين الأخلاقي وإقصاء الدين عن الحياة والدعوة للحرية التي سيماها الانفلات نحو الرذيلة والفساد، وفي مشيئة إهدار الذمائم والأخلاق بمقاييس عقلية مادية تاداها الفطر الإنسانية والتشريعات الإلهية. بل إن هذه المبادئ التي تدعو إليها هيئات ومؤسسات تتسم باختلاف المفاهيم وازدواج المعايير عند الحكم والتقييم بحسب المصالح المكانية والاختلافات البشرية والدينية، وإلا فأين هي من وإلا فأين هي من حماية حقوق الأفراد في شهير من بقاع ديار المسلمين؟ وأين هي من حقوق بعض شعوب المؤمنين؟ أيها المسلمون، وتختم كلمات الوداع من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يفارقها بوصية تضمن السعادة والرفعة والنصر والعزة، إنها وصية الالتزام بالتمسك بالوحيين والاعتصام بالهديين. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، تمسك بهما في شتى الجوانب واعتصام بهما في جميع الأحوال عقيدة وعملا شريعة وتحاكما. ألا فليكن التنظيم في حياة المسلمين على أسرهما، ولينهج في شعار المسلمين الإصلاح في ضوء منهجهما نظام حياة كامل ودستور إصلاح شامل كالتاريخ الإسلامي في المد والجزر والنسل والهزيمة والقوة والضعف. برهان الشافعي على أن العزة والشهبة والرخاء والازدهار يكون للمسلمين يوم يكون أمرهم على الوحيين وشؤونهم وفق الهديين. وفق الله المسلمين جميعا للعمل بكتابه وتحكيم شريعته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. استغفر الله استغفر الله الله. الحمد لله حمدا لا ينفد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احد الصمد، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله افضل من تعبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه كمن تعبد. اما بعد، فاوصيكم عباد الله بتقوى الله، فانها سعاده الابرار وقوام حياه الاصحاب. تمسكوا بوثائقها، تعتصموا بحقائقها. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. عباد الله، الأضحية مشروعة في أدلة الشريعة المتنوعة، فضلها عظيم وأجرها كبير، تتأكد مشروعيتها لمن كان غنيا وعلى ثمنها مقتدرا. روى ابن ماجه في سند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقتبن مخلانا، والشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته من الأموات والأحياء. ومن كان عنده وصايا وجب عليه تنفيذها سواء بسواء حسب المنصوص، ولا يجزي الروحية إلا ما كان سليما من العهود، فلا تجزي الأوراق البين أورها وهي ما نشأت عينها أو انخسفت، ولا تجزي الأرجاء البين والعرى وهي التي لا تستطيع المشي مع السمنة، ولا تجزي المريضة البين مرضها بحيث يظهر أثره بأحوالها أو فساد لحمها، ولا الأجزاء التي لا توفي وهي الأزيلة التي لا مبقى فيها. ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، وقال أهل العلم ويلحق في هذه العلوم ما كان مثلها أو أشد، ولا بد أن يشتمل السن المعتبر بالأضافة، ففي الإبل ما سن له 5 سنين، وفي البقر ما سن له 2 سنين، وفي المهد 1 سنة، وفي الظهر الصغار، ووقت الوصيه المعتبر من بعد 3 قيس، والافضل بعد انتهاء الخطبه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ثم نحر، فيستمر الذبح الى اخر ايام التشريق يوم العيد وثلاثه بعده، فكلوا وتصدقوا واهدوا. والسنه ايها المسلمون ان يذبح المسلم الاضحيه ان كان محسنا، ان كان محسنا بالذبح، والا فليحسن ذبحها. اخوه الايمان، في الاعياد تظهر الامم زينتها وتعلن سرورها وتسري عن نفسها ما يصيبها من مشاق الحياه ولهوائها، ومن هنا شرع المسلمين عيد الفطر والاضحى لا عيد الاسلام غيرهما، ينعم فيهما المسلمون ويبتهجون لهوا طيبا من وضعها وتعبدا صالحا حميدا. قال صلى الله عليه وسلم: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، والحذر الحذر ان تكون الاعياد موسما يعب فيه من له عبا بلا تحرج من حرام او تباعد عن باطل، فذلك ينافي تعاليم الاسلام ويضاد مقاصده من الاعياد وغيرها. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. ايها المسلمون، افضل ما نهجت به عن السنتنا بعد ذكر الله الاكثار من الصلاه والسلام على النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، رضى الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل هذا الدين جديدا مباركا على المسلمين، اللهم اجعل وجيب خير وسرور على المؤمنين، اللهم وفق المسلمين للعمل بشريعتك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم فرج هم المؤمنين، اللهم اكشف كرباتهم، اللهم اكشف كرباتهم، اللهم اكشف كرباتهم يا رب العالمين، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين لما فيه خير وراياتك، اللهم احفظ الحجاج والمسلمين، اللهم احفظ الحجاج والمسلمين، اللهم احفظ الحجاج والمسلمين، اللهم ردهم الى ديارهم سالمين اغانيين، اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا.